علي فوق العنكة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سنن، ولا نازال في الحج وفي آخر الحج في الأيام الأخيرة من الحج، يقول رحمه الله: باب الدفع من عرفة. يعني لما انتهى من يوم عرفة وذكر لنا ما حصل، دفع الرسول عليه الصلاة والسلام يحكي لنا ما حصل. يقول رحمه الله: حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وعمر بن عبد الله، عمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع، وكيع قال حدثنا هشام بن عروة، هشام بن عروة قال حدثنا عن أبيه، عن أبي عروة بن الزبير قال عن أسامة بن زيد عن أسامة بن زيد أنه سئل كيف دفع الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال أسامة رديف للرسول من عرفات إلى مزدلفة، رديف أسامة بن زيد، ورديف من مزدلفة إلى منى الفضل بن عباس رضي الله عنه، أكبر أولاد العباس الفضل بن عباس، رديف من مزدلفة إلى منى، ومن عرفة إلى مزدلفة رديف أسامة بن زيد. هذا اللي يسأل كيف دفع الرسول عليه الصلاة والسلام، قال كان دفع العنق يسير قليل. أيها الناس، السكينة السكينة السكينة السكينة، فإذا وجد فجوة نص، يعني أسرع نص أسرع، وإلا يمشي قليل قليل قليل قليل بالناقة، والجيش يمشي غصب عليه، الناقة تسير غصب عليها، تشوف الجيش يمشي وتمشي معهم، ومع هذا يمد يده عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، السكينة السكينة، يعني امسكوا السكينة، ليس الإبضاع بالجري ولا بالركض ولا بالتزاحم السيارات ولا، المهم أنك تأتي إلى ربك مقبول، إذا أتيت إلى ربك قد قبل عملك فأنت سعيد، وإلا فأنت شقي لا يجزرم، تتعب بلا عمل. فالشاهد يقول: السكينة السكينة، إذا مشى العنقة، يعني بدون الركض، تسير الناقة ويزحمها الجيش وتسير مع الجيش، فإذا وجد فجوة تزحم الناس عن الرسول رأوه يمشي أسرع، يعني خلاها تتحرك تسرع. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق عن بعن الثوري عن هشام بن عروة نبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قالت قريش: نحن قواطن البيت لا نجاوز الحرم، فقال الله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى، محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق قال حدثنا الثوري، الثوري سفيان قال حدثنا هشام بن عروة، هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن العرب قريش هنا يقول حنا هالمكة، ولا يمكن نخرج عن الحرم، حجا إذا حجوا وقفوا بالمزدلفة ولا يجاوزونها، حتى أن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قبل يسلم وهو في الجاهلية وجد الرسول مع الناس في عرفات، قال: سبحان الله، هذا من الحمص، والحمص ما يخرجوا من الحرم، فكيف خرج ووقف بعرفات مع الناس وهو في الجاهلية قبل يفرض الحج وقبل يهاجر عليه الصلاة والسلام، من أتته النبوة، لكنه وقف بعرفات والناس كلهم يقول حنا الحمص ما نخرج من الحرم، الحمص يعني ما نخرج من الحرم. فأنزل الله لما عاد نزل القرآن ونبئ الرسول عليه الصلاة والسلام، نزل عليه قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا، يعني روحوا العرفات وأفيضوا من عرفات من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فوجب الإفاضة، فوجب الوقوف بعرفة، والإفاضة من عرفة إلى مزدلفة. نعم. باب النزول بين عرفات وجمع لمن كانت له حاجة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: عفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ الشعب الذي ينزل عنده الأمراء نزل فبال فتوضى، قلت: الصلاة؟ قال: الصلاة أمامك. فلما انتهى إلى جمع أذن وأقام ثم صلى المغرب، ثم لم يعل أحد من الناس حتى قام فصلى العشاء. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب النزول بين عرفة ومزدلفة لمن له حاجة. أنت لك حاجة، الإنسان سيارتك خربت، يجوز تنزل، يعني ما هو لزوم أنك راكب من عرفات إلى مزدلفة راكب نازل وتجري مع الناس، ما هو لزوم، إذا صار لي حاجة أنزل وأقضي حاجتي وامشي، السيارة بوقف بنشرت ولا بذرة بشخ ولا أجنب وأبعد حتى أرضي ثم أمسك الناس. وش يقول ابن ماجه رحمه الله؟ حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان، سفيان الثوري قال عن إبراهيم بن عقبة. عن إبراهيم بن عقبة قال حدثنا عن كريب. عن كريب مولى ابن عباس قال عن أسامة بن زيد. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه كان ردف النبي عليه الصلاة والسلام من عرفة إلى مزدلفة. يقول فلما أتى الوادي اللي ينزل فيها الأمراء ما ينزلوا مع الناس الأمراء سابقا نزل عليه الصلاة والسلام وبال بذلك الشعب. ابن عمر رضي الله عنه إذا حج لازم ينزل بذلك الوادي ويبول حيث بال الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه تتبع آثار الرسول حتى بالبول ينزل بالشعب الذي نزل في الشعب هو مجرى جبلين واد بين جبلين نزل عليه الصلاة والسلام وبال فيه. فقال له أسامة بن زيد الصلاة يا رسول الله يعني توضى نصلي؟ قال الصلاة أمامك في مزدلفة الصلاة أمامك حتى إذا وصل إلى مزدلفة عليه الصلاة والسلام فتوضأ وأمر بلال بالأذان فأذن وأقام وصلى المغرب ثم أقام بعدما حط الناس رحالهم أمر الناس ليحطوا على رحالهم عن الإبل لأن الإبل تتعب خلي فوقها الشداد والعفش وكله لا أول حط الرحل. صلينا المغرب ما عليه تحية مزدلفة صليناها وبقي علينا العشاء وبنجمع الجمع لو فرقت بينهما قليل بيخالف. فأمر الناس أن يحط الرحال ثم أمر بلال أن يقيم للصلاة فأقام وصلى العشاء ركعتين وهو جمع هذا يسمى جمع ولو فرق بشط الرحال لأنه تفريق ليس كثيرا التفريق الكثير يفرق بينهما وأما التفريق في حط الرحال ليس تفريق. فالشاهد أنه جمع عليه الصلاة والسلام بين الظهر والعصر بعرفة وجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة العشاء مقدما والظهر مؤخر الظهر قدم الظهر مع العصر مع الظهر والعشاء قدم المغرب العشاء مع المغرب إلى آخره. الصلاة من الجمع بعرفة والجمع بمزدلفة نسك من المناسك نسك من المناسك صلي قصرا وجمعا بعرفة وتصلي قصرا وجمعا بمزدلفة هذا نسك من المناسك. نعم. باب الجمع بين الصلاتين بجمع. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد الخضامي أنه سمع أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء في حجة الوداع بالمزدلفة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الجمع بين الصلاتين في جمع يعني في مزدلفة لأنها تجمع الناس ولأن الناس بين جبلين العرفات بر واسع ولا تسمى جمع وإن كان أكثر الناس بعرفات أكثر مزدلفة لكن جاء لأن فيها جبل هنا وجبل هنا وحاصل أن الناس منحصرين وين يجتمع الناس تشوفهم الإنسان فسميت جمع لأن تجمع الناس بين الجبلين ثم يزدلفون منها إلى منى. يقول باب الجمع بين المزدلفة. حدثنا محمد بن رمح محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن عدي بن ثابت عن عدي بن ثابت قال حدثنا عن عبد الله بن يزيد عبد الله بن يزيد قال أنه سمع أبا أيوب الأنصاري أبا أيوب الأنصاري هو زيد بن زيد بن كذا أبو أيوب الأنصاري اسمه زيد بن خالد الظاهر هو الذي أضاف الرسول بالمدينة لما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول أبو زيد نعم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء في حجة الوداع بالمزدلفة. يقول أبو أيوب إنه صلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام المغرب والعشاء في جمع وقصر ذلك في حجة الوداع يعني وذلك يعني آخر الأمر ما في شيء خلاص الرسول ما عاد حج مرة ثانية لأنه ودع الناس وقال لعلي لا أراكم بعد عامي هذا وجاءه القضاء والقدر وقبضه الله إليه في 12 من مرض في 29 صفر ومات في 12 ربيع الأول من تلك السنة من سنة 11 مضت سنة 10 لحجها عليه الصلاة والسلام وقال الناس لعلي لا أراكم خذوا عني لعلي لا أراكم بعد عامي هذا 81 يوم عليه الصلاة والسلام عاش ثم قبضه الله إليه. نعم. قال رحمه الله حدثنا محرز بن سلمة المدني حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله عن سالم العربي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب بالمزدلفة فلما أنخنا قال الصلاة بإقامة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محرز بن سلمة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا عبيد الله العمري قال عن سالم بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب بالمزدلفة فلما أنخنا قال الصلاة بإقامة. يقول أن النبي صلى المغرب عليه الصلاة والسلام بمزدلفة حين وصل إليها مجرد ما وصل إليها أمر بلال فأذن وأقام وصلى المغرب ثم أمر الناس بحط الرحل ثم صلى العشاء بعد ذلك قصرا يعني يعتبر جمع قصر وجمع. نعم. باب الوقوف بجنب. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال حججنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما أردنا أن نفيض من المزدلفة قال إن المشركين كانوا يقولون أشرك سبيل كيما نغير وكانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل طلوع الشمس. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب الوقوف بجمع. باب الوقوف بجمع يعني المشعر الحرام, اذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إلى آخر الآية. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر أبو خالد الأحمر قال حدثنا عن حجاج عن حجاج بن أرطاس قال حدثنا عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي قال عن عمرو بن ميمون عن عمرو بن ميمون قال قال حججنا مع عمر بن الخطاب. يقول عمرو بن ميمون حججنا مع عمر بن الخطاب وهو الخليفة ذلك اليوم, فلما أتى مزدلفة وبات فيها صلى فيها الجمع وبات فيها ورأى الناس يتهيئون للانصراف قال لا حتى يسفر جدا, إن المشركين ما ينصرفون مزدلفة حتى تطلع الشمس على رؤوس الجبال, فإذا رأوها طلعت على رؤوس الجبال قالوا أشرق ثبير كيما نغير. ثبير هو الجبل اللي في رأسه بياض كأنه دروق حمام اللي قابل الجبل النور هو ثبير, لكن الجبال كلها الطوال يطلق عليها ثبير, جبال منها كلها تسمى ثبير. أشرق ثبير كيما نغير يعني طلعت الشمس وأشرقت في رؤوس الجبال قالوا الله أشرق ثبير كما فينصرفون المزدلفة. خالفهم الرسول عليه الصلاة والسلام فجلس في مزدلفة حتى اتضح النور جدا ثم انصرف, مخالفة للمشركين, اتضح النور جدا وانصرف قبل أن تطلع الشمس مخالفة للمشركين. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن صباح حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن الثوري قال قال أبو الزبير قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه أفاض النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوضاء وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخصب وأوضع في وادي محسد وقال لتأخذ أمتي نسكها وإني لا أدري لعلي لا ألقاهم بعد آمي هذا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الله بن رجاء عبد الله بن رجاء قال حدثنا عن الثوري الثوري سفيان قال قال قال أبو الزبير قال قال أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أفاض النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وعليه سكينته. أفاض النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وعليه السكينة والوقار ويأمر الناس بالسكينة, أيها الناس السكينة السكينة عليكم السكينة الزموا السكينة. ثم بعد ذلك نعم وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخصب. ثم لما أتى منا أطرافنا كان أسامة بن زيد رضي الله عنه رديفه من عرفات إلى مزدلفة وردف له من مزدلفة إلى منا الفضل بن عباس رضي الله عنه, ولما وصل حدود منا قال للفضل انزل فالقذ لسبع حصيات, فنزل الفضل ولقط له على سبع حصيات كبر الحمص الأبيض حق الشام, ما هو الأصفر أكبر من الأصفر ومثل الحمص الأبيض اللي يأتينا من الشام كبرها, ثم مد يديه عليه الصلاة والسلام الشريفتين وقال أيها الناس أمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلوة إياكم والغلوة, لا تغلو كما غلت النصارى واليهود في أنبيائهم وغيرهم, إياكم والغلو. الحين يرمون بالمدس يرمون هذا الشيطان يقول ما هي جمرات مشاعر, لا الشيطان يرمونها بالمدس يرمي بحجاج يفاح كبر رأس الآدم يرمي فيها وخطر على الآدم اللي قدامه أن يكسر رأسه نعوذ بالله. هكذا تفعل أمة محمد, نعم هكذا تفعل لأنها ظلت الطريق. أمة محمد اليوم ما يدري وش الشريعة ولا وش التوحيد ولا وش الشتاد, إنما حاج حاج الله حاج حاج اركب السيارة أنا اسمي حاج أنا اسمي حاج اكتب على دكانه الحاج فلان بن فلان بس بس, علشان هذا يعني كبر وريا نعوذ بالله وسمعة. الرية والسمعة أقدر شيء في ابن آدم أن يكون مرائي أو يحب السمعة أو يحب الرية والشهرة, أقدر شيء في ابن آدم أن يكون يحب الشهرة ويحب الرية والسمعة. الحاج فلان ابن فلان على بقى أوه الحاج خلاص حاج بس سحوبه حاج حاج من يدري هو مقبول ولا مردود, من يدري وحجه مقبول ولا حجه مردود, ما حد يدري. نعم. لتأخذ أمتي نسكها فإني لا أدري لعل لعلي لا ألقاه بعد آمي هذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام مثال هؤلاء فرموا فلعلي لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا, ما لقاهم عليه الصلاة والسلام, مات بعد الحجة هذه 81 يوم المكتوب لحق بربه، ما لقاهم ولا حج مرة ثانية. سنة 11 من الهجرة توفي في 12 من الهجرة من ربيع الأول، توفي في 12 من ربيع الأول عليه الصلاة والسلام، ولا لقاهم بعد هذا لأنه علم الملك قالوا خذوا عني خذوا عني، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي رواد عن أبي سلمة الحمزي عن بلال بن رباح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له غداة جمع يا بلال أسكت الناس أو أنصت الناس، ثم قال إن الله تطول عليكم في جمعكم هذا فوهب مسيئكم لمحسنكم وعطى محسنكم ما سألك ادفعوا بسم الله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد وعمر بن عبد الله وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي رواد ابن أبي رواد قال عن أبي سلمة الحمصي عن أبي سلمة قال حدثنا عن بلال بن رباح عن بلال بن رباح مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام وسيد المؤذن رباح بلال بن حمامة أمه وبلال بن رباح أبوه رضي الله عنه أرضاه، قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن ينصت الناس في مزدلفة، الظاهر هذا خطأ، أمرهم ينصت الناس في حياة في أيام الرؤوس، أيام الرؤوس أنصت الناس وتحدثهم عليه الصلاة والسلام بجميع ما يحدث، وحرم عليهم الشهر هذا واليوم هذا والبلد هذا ما تقولون فيه إن دماءكم وأموالكم. أما الإنصات بمزدلفة فلم يحدث هذا، ولم يذكره جابر في حديثه الطويل ولا ذكره أحد، يعني أنصات بلاد أنصت الناس ويجوز أن يكون لكن لم يحدث في سند صحيح. نعم. إن الله تفضل عليكم في جمعكم هذا فوهب مسيئكم لمحسنكم، إن الله تفضل عليكم في يومكم هذا في جمعكم هذا فوهب مسيئكم لمحسنكم، يعني في مزدلفة. هذا الحديث جرى في عرفات، وهب الله تعالى وتقدس المسيئين للمحسنين، وهب هذا لأنه تجلى للناس وباه بهم الملائكة ونزل نزولا ليقبل جلاله وعظمته، وشاء قال للملائكة ترون جاء أتوني شعثا غبرا إني قد غفرت لهم وفيهم المسيء، قال المسيء تبع المحسن فغفر لمسيئهم ومحسنهم، أما في مزدلفة فلم يجري هذا. نعم. باب من تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمار. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكي حدثنا مسعر وسفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيلمة بني عبد المطلب قدمنا مع سودة بن زمان قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيلمة بني عبد المطلب على عمرات لنا من جن، فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول وبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، زاد سفيان فيه ولا يخال أحد يرمي حتى تطلع الشمس. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب من تقدم من جمع إلى منى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وعلي علي بن محمد ابن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان مسعر بن كدام وسفيان الثوري قال عن سلمة بن كهيل عن سلمة بن كهيل قال حدثنا عن الحسن العرني عن الحسن العرني قال حدثنا عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيلمة بني عبد المطلب. نقول قدمنا الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا اللي في الصحيحين أن الرسول أذن لسودة بن زمعة أن تنصرف بعد منتصف الليل ومعهم بن عباس ومعهم يقول كنت مع الرفقة مع رفقة سودة، كنت مع الغيلمة التي قدمهم الرسول عليه الصلاة والسلام في مزدلفة بعد منتصف الليل، وهذا هو حجة من يقول بعد منتصف الليل يجوز الانصراف لمن له معه نساء أو له عذر يجوز أن ينصرف بعد منتصف الليل. فالرسول عليه الصلاة والسلام أذن لسودة بن زمعة لأنها ثقيلة زبطة، قالت يا رسول الله ما أقدر أزحم الناس أنا، إذن لي أن أنصرف بعد منتصف الليل، فأذن لها. يقول ابن عباس أنا مع الأغيلمة التي تقدمنا مع سودة بن زمعة ووصلنا إلى منى، لا حمر ولا شيء، لا راكب حمار ولا ما راكب جب، تقدم مع سودة بن زمعة في الرفقة، يجوز أنه راكب حمر مع سودة جائز، لكن أن الرسول معهم هذا خطأ. الرسول جلس بمزدلفة حتى كاد الشمس أن تطلع ثم انصرف، حتى كادت الشمس أسفر جدا ثم انصرف ليخالف المشركين، ولم يحدث أن ابن عباس انصرف من منتصف الليل، فكيف يجي حمار حمير على جمرات على جمرات رمي الجمرات على جمرات لنا عمر ما جمرات لا جمرات إلا نام جمل حمرات حمر حمر ما هو جمر جمرات ما تركب حمر حمر الحمر حمير على حمير الجمرات ما تركب الجمرات ما تركب لكن على حمر حمير راكبين على حمير يجوز أن الرسول صرفهم مع مزدلفة وهم على حمير راكبين جائز هذا لكن هو الأصل فيه سودة من زمعة استأذنت الرسول عليه الصلاة والسلام وهي تقول يا رسول الله إنها سبطة ثقيلة وتريد الانصراف لا يزحمونها الناس لأنه إذا أصبح الصباح الهجيك أبيه الجيش كله فأذن لفأذن لها عليه الصلاة والسلام بعد منتصف الليل بعدما مضى النصف الليل مثل اليوم مثلا الساعة 11 ونص أو 12 لك أن تنصرف فانصرفت رضي الله عنها يقول ابن عباس وانصرفنا معه غيلمة بني هاشم وغيلمة هو له 9 سنوات أو 7 كاليوم وصرف مع الغيلمة إلى منى ونزلوا بالخيام رموا الجمرة وعلى طول نزلوا بالخيام ومن قال إنها نزلت وطافت غلط ما طافتك الليلة وإذ بعدين طافت إنما طافت بعدما استراحت بمنى رمت الجمرة وقصرت شعرها ونزلت مع الناس تقول عائشة رضي الله عنها يا ليتني استأذنت الرسول في الانصراف كما استأذن السودة لأنها رأت الزحام لما طلع الفجر وصلى الناس الفجر وانصرف الرسول مزدلفة تعبت الزحام تقول عائشة يا ليتني استأذنت الرسول عليه الصلاة والسلام وانصرفت مع سودة عن الزحام اللي حصل زحام مزدلفة لمنى وكان الرسول يجري إذا أتى محسر جرى كان يجري عليه الصلاة والسلام يقول اجروا جري إذا وصلت محسر اجري جري كذلك عرنة اجري جري يعني مسألتها شيء محرم وشيء حلال فلما وصل المحسر يقال أن اليهود عذبوا فيه والله أعلم ويقال أنه يوقد نيران فيه ويقال الله أعلم فالشاهد أنه إذا وصل محسر جرى أجرى الناقة بقوة أجراها بقوة حتى تصل إلى حدود ميناء ثم يقف فمن السنة أن الناس يجرون السيارة بقوة اللي يركبون سيارات اليوم أو على حمير أو على رجولهم يجري الإنسان في محسر ومحسر من مزدلفة إلى منى يعني من مزدلفة إلى منى فإذا وصلت الإنسان إلى منى خلاص انتهى محسر نعم قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سهيان حدثنا عمرو عن أبا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنت في من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا عن عطاء بن أبي رباح قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه حكى عن نفسه أنه قدمه الرسول مع الأغيلمة بن هاشم مع سودة بن سمعة رضي الله تعالى عنها بعد منتصف الليل والشاهد أن الليل عندنا ليل شرعي وهو الصوم تصوم الإنسان قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا الشرعي والعادي أو الزوال يبدأ من الزوال وينتهي بنصف الليل النهار العادي العربي اللي يسمونه العربي يبدأ من منتصف الليل وينتهي بزوال الشمس من النهار ولهذا إذا أتيت الإنسان على أعمال الليل وقد نسيت أعمال الليل وأتيت في النهار تقضيها ما لم تزل الشمس فإذا زالت الشمس وقد كانت أعمال الليل كلها لا يجوز لك أن تصلي خلاص انتهى أعمال الليل انتهت لأنه من منتصف الليل إلى زوال الشمس هذا هو النهار هذا هو الذي أذن لسودة في منتصفه نعم قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد حدثنا بكي حدثنا سهيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي أنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن سودة بنت زمعة كانت امرأة سبطة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدفع من جمع قبل دفعة الناس فأذن لها يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد قال عن عائشة عمته رضي الله عنها أنها قالت أن الرسول عليه الصلاة والسلام نعم أن سودة بنت زمعة كانت امرأة سبطة ثقيلة كثيرة اللحم لهذا وهو لما أراد الرسول أن يطلقها قالت يا رسول الله قد وهبت يومي وليلتي لعائشة واجعلني من نسائك اترك النسائك وصارت من نسائي في الجنة شاء الله شوف العقل كيف لما أراد أن يطلقها لأنها ثبتة ولا تصلح أن يكون لها يوم وليلة فقالت يا رسول الله دعني في ذمتك وفي عصمتك ويومي وليلتي لعائشة فصار الرسول عليه الصلاة والسلام يقسم لعائشة يومين وليلتين في يومي سودة حتى لحق بربه وهي في عسرته فصارت من نسائه في الجنة. انظر العقل الكبير يعني من نسائه فصارت من نسائه في الجنة. الشاهد تقول سودة إنها استأذنت الرسول عليه الصلاة والسلام تقول عائشة إنها تبقى ثقيلة فاستأذنت فانصرفت منتصف الليل ومعها غليمة وغيلمة بني هاشم ومنهم عبد الله بن عباس. أما أبو سبع ولا أبو ثمان؟ باب قدر حصر رمي. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحرم عن أمه قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر عند جمرة العقبة وهو راكب على بغلة فقال يا أيها الناس إذا رميتم الجمرة فاربوا بمثل حصى الخس. يقول ابن عباس ابن من ماجه رحمه الله حدثنا باب قدر حصى الخس. باب قدر حصى الخس. ما هو حصى الخس؟ الذي ترميه بالإنسان تجعل الحصى. ها باب قدر حصى الرمي. الرمي يقول باب قدر حصى الرمي يعني ترمي بها وهي تخذر تحذفها حذف الإنسان تأخذها بيدك كذا وترميها. الله أكبر الله ولا تقول بسم الله لأن ما يسمى الله لأن ترمي الشيطان فلا تقول بسم الله قل الله أكبر يعني عليك يا الشيطان الله أكبر. وهي مشاعر ليست شيطان هي مشاعر جعلها الله تعالى وتقدر الرمي هذا لأجل نأكل ضيفة ربنا تعالى وتقدس نذبح الضحايا ونذبح الهدي ونأكل من ضحايانا من كرامة ربنا لنا نأكل منها. وجعل الرمي حجة لها جعل الرمي عزة لأجل نجلس يقول جالسين ليش حنا جالسين ليش نعمل فجعل الرمي لنا لألا نقول ليش جالسين ليش نعمل. فجعل الرمي عليه الصلاة والسلام تعالى وتقدس ربنا جعل الرمي لأجل لا نحتاج نقول ليش جالسين فجعل حتى نأكل الضيفة ثلاثة أيام ضيفة الكريم وربنا أكرم كريم نأكل ثلاثة أيام من ضحايانا ومن الهدي ومن كل شيء. اليوم قد لا يكون الهدي ما يكون ماجرة لأنها تروح مع الشركات ومع المؤسسات مع الأسف الشديد. فالشاهد أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انصرف مع سودنان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر علي بن مسهر قال حدثنا يزيد بن أبي زياد يزيد بن أبي زياد قال حدثنا سليمان بن عمرو سليمان بن عمرو قال عن أمه عن أم سليمان يعني بن أحوص سليمان بن أبو الأحوص بن سليمان قال حدثنا قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر. تقول أمه رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يوم النحر نعم عند جمرة العقبة عند جمرة العقبة يرمي الجمرة نعم وهو راكب على بغلة فقال يا أيها الناس إذا رميتم الجمرة فارموا بمثل. تقول إنها رأت الرسول عليه الصلاة والسلام يرمي جمرة العقبة وهو على بغلة. بغلة هذا أول اسم أسمعه أول حديث أسمعه أن الرسول رمى على بغلة. الرسول رمى على رجليه ورمى على الناقة رمى مرة على القصوى ومرة على رجوله يظله بلال وأسامة بن زيد. رمى جمرة العقبة بالنهار بعدما أشرق النهار واتضح النهار واحترت الشمس جاء عليه الصلاة والسلام على رجوله من الخيام على رجوله يظله أسامة بن زيد وبلال بن حمام بن رباح يظلونه بشرشف هذا ماسك كذا بعود وهذا ماسك كذا بعود والرسول بينهم يمشي عليه الصلاة والسلام حتى رمى جمرة العقبة على رجوله. أما اليوم الثاني فركب الناقة ليراه الناس ويسألوه فرمى جمرة العقبة بعد الزوال رمى جمرة العقبة والجمرات الثلاث بعدما زالت الشمس والناس ينظرون إليه على ناقته يرمي والناس يسألونه نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو أسامة عن عوف عن زياد بن الحسين عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته القط لي حسى فلقت له سبع حسيات هن حصى الخسف فجعل ينفضهن في كفه ويقول أمثال هؤلاء فرموا ثم قال يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. يقول ابن ماجه رحمه الله باب تابع للباب تابع. حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عن عوف ابن أبي جميلة قال حدثنا عن زياد بن الحسين قال حدثنا عن أبي العالية الرياحي تلميذ ابن عباس قال حدثنا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال نعم قال غداة العقبة وهو على ناقته القط لي حسى. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى منى والفضل بن عاص رديفه أمر الفضل أن ينزل ويلقط له حصى سبع حصيات ليرمي بها جمرة العقبة لأن تحية منى رمي جمرة العقبة، تحية منى كما أن كل مسجد له تحية، فتحية منى رمي جمرة العقبة، فأمر الفضل بن عباس أن ينزل لأنه ردف له من مزدلفة إلى منى، وأسامة بن زيد من عرفات إلى مزدلفة. فالشاهد أن الفضل رضي الله عنه نزل ولقط سبع حصيات ثم أعطاها الرسول عليه الصلاة والسلام، فمد يده إلى الناس الشريفة، مد يده قال أيها الناس أمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، أهلك أمة محمد اليوم الغلو، يغلون بالرسول حتى يعطونه أما الصفات رب العالمين تعالى وتقدس أنه يحيي ويميت وأنه يعطيك ورقة على الجنة وأنه يشفع لك ولو من ولو أنت كافر، وأنه ما أدري ما الأحاديث الصحيحة الذي في الصحيحين أن أمة محمد تأتي وهو على كرسي عليه الصلاة والسلام فيقول تعالى هلموا هلموا مرحبا بكم، فيذاد أمم من أمته، يذاد أمم من أمته، فيقال يا رب أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، بدلوا دينك وارتدوا عن الإسلام وغيروا وبدلوا ثم يذهب بهم إلى جهنم. هذا كثير من الناس اليوم رايح يكونون هكذا إلا من شاء الله، رايح يكونون من أمة محمد كثير يومنا هذا، كثير من هؤلاء الجماعة لأنه اللي ما يرى أن عقيدته وتوحيده مثل الشمس، مثل الشمس البيضة هذه بالنهار لا ليس فيها، ويعرف ضده العقائد العقيدة فإنه يمشي إلى ربه تعالى مثل الشمس في رابعة في النهار، تمشي إلى ربك وإلى رسولك يوم القيامة مثل الشمس، طريق مثل الشمس لا ظلمة فيه. فاللي ما يسير على هذا المسار فهو غلطان، قد يظل، قد يأتي إبليس يضلله، قد يأتي بيخليه في فلان ويزينه في فلان ويحسن له فلان ويتبع فلان ويتبع فلان، وكل يتبرأ من البعض يوم القيامة، يتبرؤون الناس من كل من اتبعوه. ربنا أظلنا أنفسنا فأظلانا، ربنا آتهم عذابا ضعفا في النار، هؤلاء يجادلون هؤلاء وهؤلاء تبرأ علينا اتبعوا من الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، وتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا إلى آخر الآية. فشاهد هؤلاء يتبرؤوا من هؤلاء وهؤلاء يتبرؤوا من هؤلاء يوم القيامة، كل لا ينفع أحد إلا نفسي. نعم. باب من أين ترمى جمرة العقبة؟ قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد حدثنا أباكي عن المسعودي عن جابر بن شدان عن عبد الرحمن بن يزيد قال لما أتى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة استبطن الوادية واستقبل الكعبة وجعل الجمرة على حاجب الأيمن ثم رمى بسبع حسيات يكبر مع كل حساد ثم قال من ها هنا والذي لا إله غيره رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب من أين ترمى جمرة العقبة. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي قال حدثنا عن جابر بن شداد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد قال حدثنا قال لما أتى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة استبطن الوادي. يقول إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما أتى يرمي جمرة العقبة استبطن الوادي وجعل وجهه إلى الكعبة وجعل يمينه، هذا غلط. الذي في صحيح مسلم والبخاري أن عبد الله بن مسعود استقبل الجمرة نفس الجمرة وجعل منها عن يمينه وجعل الكعبة عن يساره وقال من ها هنا رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة، وحلفه بسورة البقرة لأن هي ذكر فيها رمي الجمار، سورة البقرة هي التي رمي ذكر فيها رمي الجمرات كلها، فيقول والذي نزلت عليه سورة البقرة رأيته يرمي من ها هنا، يعني مستقبلا جمرة العقبة ويساره على الكعبة ويمينه على منى، هذا الذي في الصحيحين. أما أنه استقبل الكعبة ويمينه على ويرميه كذا عن يمين هذا ما صح، إنما يرمي هذا الكعبة عن يساره وهذا منى عن يمينه وهذه الجمرة، يرمي هكذا ويقول الذي أنزلت عليه سورة البقرة رأيته يرمي هذا الرمي. لكن الآن العقبة أين هي؟ الجبل كله اللي سمي عقبة راح زال شالوه، وجاءوا بجسور وصار ترمي مع الجسر من فوق أو ترمي من تحت، ما لها إلا حائط واحد، جمرة العقبة ليس لها إلا حائط واحد، لكن لازم أن ترميه الإنسان من الوادي أو ترميه من وراء لكن تسقط بالحائط هذا، إذا ما سقطت الجمرة بالحائط هذا ما صح الرمي، لو يروح وحده فعليك دم، لو حصات واحدة من السبع ما تطيح بالحائط هذا الواحد فعليك دم الإنسان ولا تصح، ولا تأخذ ما رمي به، لا تأخذ من تحت الجمرة مما رمى به الناس، فإنه مستعمل ومستعمل في عبادة لا يسهل استعمل في عبادة أخرى. فالشاهد أنك لو خلى أخليت بجمرة أو جمرتين تنح إلى الوادي وإلى بعيد مرة والقط جمرات جديدة تعال إرم، أما تأخذ من تحت لا، لأن هذا كله ربما وقع من الناس واستعملوه، وما استعمل في عبادة لا يستعمل في عبادة أخرى. الشاهد أنها حائط حوض واحد، ولكن الآن دفن هذا الحوض، ما تشوفه الإنسان إن جئت من تحت، ما تشوفه إن جئت من فوق كذلك، لكن يقولون أن الجسر فوق أنك ترمي على الحوض، يقولون هكذا، وأنا ما صعدت الجسر. كذلك من أسفل يقولون أنك ترمي على الحوض أيضا، لأنه حائط واحد من جهة الوادي فقط. أما الجبل راح شالوه، جبل يسمى جبل العقبة، كان جبل شاهق كبير راكبة عليه العقبة، وكان الناس يرون من العقبة يعني من ورائها، جبل كبير وجبل من وراء تمر من بين الجبلين، ولهذا سمي العقبة، لأن عقبة معقبة ما يعتزل منها الإنسان، وكل ما بين جبلين يسمى عقبة، يعني أنك مررت بالعقبة. ما هي العقبة؟ هي جبل هنا وجبل هنا، واللي بينهما تسمى عقبة، زيرة الجبال كلها راحت اللي عنها. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسعد عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر عند جمرة العقبة استوطن الوادي فرمى الجمرة بسبع حسيات يكبر مع كل حسات ثم انصرف. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أم جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسهر علي بن مسهر قال حدثنا يزيد بن ابي زياد يزيد بن ابي زياد قال حدثنا سليمان بن عمرو الاحوص سليمان بن عمرو الاحوص، ولهذا يسمى ابو الاحوص الاكبر صاعد ابو الاحوص، لان هذا سليمان بن عمرو الاحوص وولده اللي يسمى ابو الاحوص اسمه عمرو. فالشاهد انه تقول عن ابي الاحوص عمرو بن الاحوص قال عن امه عن أمه أنها قالت نعم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر عند جمرة العقبة. تقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يوم النحر يرمي جمرة العقبة، على أي صفة ما ذكرت؟ استبطن الوادي فرمى الجمرة بسبع حسيات يكبر مع كل حسنات. تقول استبطن الوادي يعني مشى مع الوادي ثم أتى إلى الجمرة فرماها بسبع حصيات، يقول مع كل حصات الله أكبر الله أكبر دون بسم الله، لا تقول بسم الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، واحرص ألا تخرج عن الحائط هذا. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عبد الرحمن بن سليمان قال حدثنا يزيد بن أبي زياد يزيد بن أبي زياد قال حدثنا سليمان بن عمرو بن الأحوص سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه أنها رأت الرسول عليه الصلاة والسلام مستبطنا الوادي يرمي جمرة العقبة من الوادي. نعم. باب إذا رمى جمرة العقبة لم يقف عندها. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا طلحة بن يحيى عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن علي بن عمر رضي الله عنه أنه رمى جمرة العقبة ولم يقف عندها، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك. يقول ابن ماجه رحمه الله باب لا يوقف عند جمرة العقبة، ترميها وتمشي الإنسان بخلاف الثنتين التي تلي منا والثانية الوسطى تقف عندها الإنسان، ترميها ثاني يوم، أول يوم ترمي جمرة العقبة أول ما تأتي، ثم بعد ذلك ثاني يوم ترمي الجمرة التي من جهة عرفات والوسطى ثم جمرة العقبة. إذا رميت الأولى ورميت وانتهيت حتى نحى قليل ثم تدعو بالدعاء اللي يحضرك الإنسان، ثم الوسطى ترميها ثم تنحى عنها وتدعو، أما جمرة العقبة فلا. وينسب أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، أنه دعا عند الأولى ودعا عند الوسطى ولم يدع جمرة العقبة. يقول ابن ماجه نعم حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلحة بن يحيى قال حدثنا يونس بن يزيد قال حدثنا الزهري قال حدثنا سالم بن عمر قال عن ابن عمر سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي عبد الله بن عمر قال نعم أنه رمى جمرة العقبة ولم يقف عندها، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن عبد الله بن عمر رمى جمرة العقبة ولم يقف عندها، ويذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة ولم يقف عندها. ليش؟ لأنه زحام والوادي ضيق، زحام الوادي ضيق، أما الأولى والوسطى فالضر واسع، صحراء واسعة، ترمي وتنحى عن الناس، الناس يرمون لكن لك أن تتنحى بعيد وتدعو ربك، والوسطى كذلك، أما العقبة فلا، وادي ضيق لازم ترمي وتمشي على طول. نعم. قال رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسلم عن الحجاج عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رمى جمرة العقبة مضى ولم يقف. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر علي بن مسهر قال حدثنا عن الحجاج الحجاج يجوز أن يكون ابن أرطاد ويجوز ابن منهال كلاهما في طبقة واحدة وشيوخهما وتلاميذهما واحد. قال حدثنا الحجاج قال حدثنا عن الحكم بن عتيبة عن الحكم بن عتيبة قال حدثنا مقسم مقسم ابن حسن قال حدثنا عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رمى جمرة العقبة مضى ولم يقف. يقول ابن عباس إن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رمى جمرة العقبة مضى ولم يقف, يعني الأيام الثانية ولا أيام النحر حين يترمى جمرة العقبة وحدها هذا ما في وقوف بلا شك هذا, لكن الوقوف عند الأولى وعند الوسطى فقط, أما جمرة العقبة فالمكان ضيق ولم يقف عندها. فهذا ابن عمر وابن عباس يقول لم يقف الرسول عندها فلا يقفون ولا يسعن الوقوف عندها. باب رمي الجمار راكبة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة شيبة حدثنا أبو خالد بن الأحمر عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة على راحلته. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكي عن عيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله العامري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر على ناقة له صهبا لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب رمي الجمار على, باب رمي الجمار على الناقة. قال حدثنا يعني على الراحلة سواء كنت على حمار ولا على جمل ولا شيء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر أبو خالد الأحمر قال حدثنا الحجاج الحجاج قال حدثنا عن الحكم عن الحكم بن عتيبة قال عن مقسم عن مقسم بن حسن قال حدثنا عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام رمى الجمرة على راحلته رمى جمرة العقبة على راحلته رمى الجمرة على راحلته, إن كان يقصد الجمرات الثلاث صح, وإن كان يقصد جمرة العقبة يوم النحر فهو خطأ. يوم النحر رمى بين بلال وأسامة بن زيد كما في صحيح مسلم في حديث جابر يظلانه بشرشف, هذا ماسك عود كذا وهذا ماسك عود, والرسول يمشي بينهما ضحا الساعة قريب 9 في يومنا هذا مثلا, يمشي عليه الصلاة والسلام حتى رمى جمرة العقبة ثم انصرف عليه الصلاة والسلام. أما في اليوم الثاني فهو ركب لا شك في هذا, ركب الناقة ورمى الوسطى ورمى الثانية ورمى جمرة العقبة. أما اليوم الثالث فرمى على رجليه ودعا في الأولى ودعا في الثانية ولم يدعو في الثالثة, إلا هذا التفصيل الذي فصله صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه في الحديث الطويل. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا عن أيمن بن نابل عن أيمن بن نابل قال حدثنا قدامة بن عبد الله قدامة بن عبد الله قال حدثنا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر على ناقته له صهباء. يقول رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة يوم النحر, يوم النحر هذا غلط, ما رمى يوم النحر على ناقة مطلقا, إنما رمى ثاني يوم على ناقة نعم وليراه الناس وليسألوه, أما يوم النحر فهو رمى على رجوله عليه الصلاة والسلام ولم يرمي إلا بعد طلوع الشمس ومضي شيء كثير من الشمس قريب الساعة 9, فأتى معه بلال وأسامة بن زيد يظلانه بشرشف بشرشف فوق رأسه حتى رمى جمرة العقبة. هكذا يقول إنه مشى, يقول بلال رمينا مع الرسول مشينا مع الرسول عليه الصلاة والسلام على رجولنا نظله أنا أسامة حتى رمى جمرة العقبة. نعم. لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك, يقول لا ضرب ولا كرب ولا إليك إليك, يعني ما هو مثل الملوك وخلفاء إليك انت ارجع ارجع ارجع ارجع ما تمشي منها ارجع ما تدخل منها ارجع كذا. الرسول عليه الصلاة صفوة الخلص لا ضرب ولا كرب ولا إليك إليك, لأنه مؤمن بربه وصفوة الخلق يعلم الناس عليه الصلاة والسلام, فليس هناك ضرب ولا إليك إليك ولا شيء, لأنه إمام الأمة وإمام أمة عليه الصلاة والسلام ويعلم الناس, فلا حاجة إلى إليك إليك, الخلفاء يخافون على أنفسهم والأمراء يخافون على أنفسهم وما يخاف, والله يعصمك من الناس. نعم. باب تأخير رمي الجبار من عذر. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي البداح بن عاصم عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب تأخير رمي الجمرات لعذر شرعي، تأخرها الإنسان لعذر شرعي ثم ترميها آخر يوم جائز هذا، لكن بالنية ترمي هذا اليوم بنية اليوم هذا، وترمي هذا اليوم بنية اليوم، لكن بشرط أن تأتي الجمرة الأولى ثم ترميها، ترمي الوسطى وترمي العقبة بنية اليوم، ثم تأتي الجمرة الأولى وترميها بنية اليوم الثاني، وهكذا وهكذا، ثم الثالث ترمي الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة بنية كل يوم بنيته، ولو أخرته إلى الرابع جاز هذا. فالرسول رخص للسقاة لعمه ومن يحول حوله، ورخص للرعاة اللي يرعون الإبل أن لا يرموا إلا في آخر يوم، فجاءوا في آخر يوم، وبعضهم كان يرمي يوم ويترك ويرعى يوم، وبعضهم ترك الجمر حتى اليوم الثالث أو الرابع، فأتوا ورموا الجمرات في بنية اليوم، اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، اليوم الرابع. نعم. وهذا جائز لكل إنسان معذور، يجوز أن يؤخر الرمي إلى يوم الثالث أو الرابع، لصار زحام أو شمس أو تعبان ما يقدر يزاحم الناس، أخر الرمي إلى يوم الثالث أو الرابع، أنت حر. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عن عبد الله بن أبي بكر عبد الله بن أبي بكر قال عن عبد الملك بن أبي بكر عبد الملك بن أبي بكر قال عن أبي البداح عن أبي البداح قال أو البداح أو عن البداح وعن أبي البداح ويروى عن البداح بنفسه قال عن البداح بن عاصم عن أبيه عن البداح بن عاصم عن أبيه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرعاة والسقاة أن يرموا يوما ويرعوا يوما. الصحيح أنه رخص لهم ما يرمون يوما، رخص لهم الأيام كلها، وأن يرموا كل يوم بنيته ما عدا جمرة العقبة فإنهم رموها، وبقية الأيام راحوا بالإبل يسرحون الإبل وبعدوا عن الإبل ولم يأتوا إلا في اليوم الرابع، فرموا في اليوم الرابع كل يوم بنيته. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا مالك بن أنس حاء وحدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس حدثني عبد الله بن أبي بكر عن أبي البداح بن عاصم عن أبيه رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النهر ثم يجمعوا رمي يومين بعد النهر ويرمونه في أحدهما. قال مالك ظننت أنه قال في الأول منهما ثم يرموا يوم النفر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال عن مالك بن أنس اجتمع الحديث بالإمام مالك بن أنس رحمه الله قال عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن أبي بكر مولى عبد الرحمن بن حارث بن هشام قال حدثنا عن أبي بكر قال عن أبي البداح بن عاصم قال عن أبيه العاصم قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر. قال رخص الرسول عليه الصلاة والسلام في البيتوتة خارج منها، معنى هذا أن كل من له عذر ويبيت خارج منها أنه معذور لا شيء عليك، تقول علي دم نقول لك لا، لأن الرسول رخص للرعاة والسقاة أن يبيتوا خارج منها، فكل إنسان معذور أو ما لقى مبيت أو لا ما لقى مكان أو معذور ما يستطيع يجلس أو مريض أو مرض جاءه مرض بغتة فإنه يسمح له أن يبيت خارج منها، فرخص للرعاة والسقاة أن يبيتوا خارج منها وأن يرموا أول جمرة العقبة ثم بعد ذلك يأتون بيومين أو ثلاثة ويرمونها بالنية. والله أعلم. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.